وانتهينا من الفاتحة والبقرة ونحن مع آل عمران. قال الشيخ: باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. هذه من سورة آل عمران. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجالا من المنافقين، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويخفي الكفر، ذلكم هو المنافق في أي زمان أو مكان. أن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أيام حياته، كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، غزو من الغزوات، تخلفوا عنه ما يخرجون معه، وفرحوا بمقعدهم، يضحكون ويفرحون، خلهم يموتوا ونحن لما نموت ولما نخرج، كلام المنافقين. قال: وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه، والأعذار معروفة، مرتي مريضة، ولدي غائب، الزرع كذا، البستان كذا، الأعذار، اعتذروا إليه وحلفوا، لأنهم منافقون يكذبون، وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأحبوا أن يحمدهم الرسول ويثني عليهم خيرا لأنهم أصحاب أعذار بما لم يفعلوا. فنزلت هذه الآية الكريمة: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. فنحن نبأ إلى الله عز وجل أن نتخلف عن الجهاد إذا دعا إليه إمام المؤمنين، ولا نكذب ولا نقول عذاب، وإذا تخلفنا لمرض أو علة لا بأس. أما المنافقون ما يدون أن ينتصر الإسلام أساسا، كيف يقاتلون الكفار؟ وهذا شأن النفاق، والنفاق إخفاء الكفر وإظهار الإيمان بالزي أو بالكلام أو بالعمل، كل ذلك يصلح. وقال الشيخ: حدثني إبراهيم بن موسى شيخه، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقم بن وقاص أخبره. بماذا أخبره؟ أخبر بأن مروان، وكان أميرا على المدينة أيام خلافة معاوية في الشام، أن مروان قال لبوابه، بواب المنزل أو الدكان اللي فيه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس، البواب اسمه رافع، اذهب يا رافع إلى ابن عباس واسأله، لأن ابن عباس من أعلمهم، لمن كان كل امرئ، نعم، واسأله نعم، اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. ابن هذا مروان الخليفة في المدينة سمع هذه الآية فبعث لابن عباس يسأله: يا ابن عباس، لئن كان كل امرئ منا يفرح بما أوتي من خير ونعيم وإيمان وإسلام، وأحب أن يحمد بشيء ما فعله معذبني، إذا لنعذبن أجمعون، ما يبقى واحد. فما هو جواب الحضر بن عباس؟ اسمعوه. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه، هذه نزلت في المنافقين، ما فيكم، ما لكم وهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروا عنه فهم كاذبون فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قال ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الآية عرفتم مروان عليه السلام بعث خادمه إلى ابن عباس يقول إذا كان قوله تعالى لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي من خير الدنيا والآخرة وأحب راغب أن يحمد بما لم يفعل معذب إذا ما نجا منا أحد. فماذا قال ابن عبد الله بن عباس؟ رد عليه فقال: ما لكم وهذه، ما لكم علاقة بهذه أنتم، ما أنتم فيها، ما السبب يا ابن عباس؟ قال: إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا في المدينة فسألهم عن شيء في التوراة فكتموه، سألهم هل توجد صفات في التوراة فكتموا، قالوا لما توجد فكتموه إياه وأخبروه بغيره، كذبوا أخبروا بأخبار أخرى وأخبروا بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه، بينوا أنه سألهم وأجابه وأجابوه وأنهم أصبحوا ذوات فضيلة بما أخبروا عنه فما في مسألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قال ابن عباس: هذه الآية التي نزلت فيهم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بثمن قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. كل هذه في آل عمران نزلت في اليهود. وقال الشيخ: حدثنا ابن مقاتل أخبرنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بكذا الذي سمعناه. ثم قال الشيخ: باب قوله، أي قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه آية من سورة آل عمران من خاتمتها 10 آيات. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمير عن كريب عن ابن عباس، كريب تلميذ ابن عباس مولاه، عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت أمه أم الفضل، عند خالتي ميمونة قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة عند النوم مع خالته، ثم رقد بعدما تحدث قليلا مع امرأته نام. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد، أي النبي صلى الله عليه وسلم قعد، فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه والحمد لله لا تفوتنا يوم من الأيام، تبهتم؟ إلا من كان جنبا يفوته ذلك إلا بعد الغسل، إذا استيقظت من نومك تقرأ هذه 10 آيات كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم فعله. من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالم من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عنكم ذكر وأنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وكفرنا عن سيئاتهم ولا أدخلن الله عند حسن الثواب لا يغرنك، إلى آخر الصور. فاحفظوها من القرآن، موجودة في آخر سورة آل عمران، وإذا استيقظت لصلاة الصبح أو للتهجد تتلو هذه العشر الآيات وهذا رسول الله واسمعه. قال ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء، هذا يستحب أنك تقرأ وتنظر إلى السماء، فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى، أي تسوك، توضأ واستنى، معناها يقال لا يتعالى غير وضوء ولا حرج إلا إذا كان جنوبا، واستنى فصلى 11 ركعة، 10 ركعات والوتر 11، ثم أذن بلال لصلاة الصبح فصلى ركعتين أي ركعتي الرغيبة سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح بالمسلمين. هذا ابن عباس الطفل يروي في الليل ويقص عليكم. وقال الشيخ باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة. لماذا؟ هو أراد أن يعرف كيف يصلي الرسول في الليل وهو غلام ما بلغ ولا بلغ موقف العاشر أو الحادي أو أقل، مثل هذا، أراد أن يعرف كيف كان الرسول يصلي في الليل، كم ركعة يصلي، ماذا يقول. حيلة هذه ممدوحة وإلا لا؟ قال بت عند خالتي ميمونة فقلت في نفسي يعني لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فطرحت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، لا فطرحت الميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. ثم أتى سقاء قربا سقاء معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي يتهجد. فقمت فصنعت مثل ما صنع، توضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت إلى جنبه مع الأسف الأيسر فأخذ الرسول وأداره إلى الأيمن فوضع يده فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها. لماذا يفتل؟ حتى يستأنس، لأنه الظلام والليل وهو صغير يؤنسه، يفتل له أذنه بعد ما جاء عن يمينه. هذا هو التلميذ الحق كيف يتعلم العلم. فأخذ قال فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر. كم؟ عشر. والوتر الحادي عشر. وأحيانا كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل ما يدخل في التهجد، وهذا نفعله نحن. سيرة 13. نجلس لما نتوضا نصلي ركعتين خفيفتين وبعد ندخل في التهجد، كذا هذا وارد. سيرة 13 ركعة. قال الشيخ: باب ربنا إنك من أي رب باب أي قول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معا ابن عيسى عن مالك عن مخرم بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس. مخرم بن سليمان، أنا أسأل عن رجل يسموه محمد بن سليمان ابن سالم الفريعي، لي عنده حاجة إذا رأيتموه ابعثوه إلي أؤدبه. تبهتم؟ من عثر علي يقول له شيخ يبغيك ضرورة، اتصلنا بالهواتف ما استطعنا. هذا رجل محب لا شك وكان من أهل الدرس، لكن أين هو؟ اسمه محمد بن سليمان ابن سالم الفريعي، إن شاء الله تعثرون عليه. الفريعي. المهم ائتيني به عجل قبل فوات الفرصة. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معا بن عيسى عن مالك عن مخرم بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره بماذا؟ أنه بات عند ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. الخالة محرم ولا لا؟ نعم. وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. الوسادة ما هي طويلة؟ طويلة، والعرض شبر هكذا. الرسول وميمونة في عرضها وهو في طرفها وضع رأسه، والظلام ما في ضوء ولا واحد يعرف أحد. قولوا الحمد لله. الحمد لله، ما في بيت إلا في نور وفي أضواء، وبيت الرسول ما كان في ضوء. هذا المسجد كم سنة ما في ضوء ولا مسجد. ذي النعمة وحدها لو نحمد الله الليل والنهار ما نجزي ما نكفيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الماء قام إلى شن معلق ونحن نقول المفاتيح هكذا نفتح الماء يسيل. أين شكر الله؟ أين حمد الله؟ لو نستمر شاكرين حامدين طول الدهر ما نوفي هذه النعم جراء قدرها. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ما عنده ساعة دقاقة يعرف كما نعرف نحن، باجتهاد فقط. قال: ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. كيف يمسح وجه عينيه؟ ورفع رأسه وقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران. هذا يحدثكم ابن عباس شاهد القضية. قال: ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه كما تحسنونه. هو الذي علمنا كيف نحسن. ثلاثة ثلاثة. قال: ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، صنعت ما صنع، قرأت الآيات ومسحت عيني وتوضيت من الشن مثل ما فعل. فقمت إلى جنبه فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بالفاتحة قل لا أيها الكافرون والفاتحة قل هو الله أحد، وبعض الفقهاء يقرأون بالفاتحة فقط لقوله خفيفتين، لكن المستحب يقرأ فرك الأولى بالكافرون والثانية بالصمد بعد الفاتحة. قال ثم خرج فصلى الصبح. ثم قال الشيخ باب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرم بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، يتبجح بهذا رضي الله عنه هنيئا له، صنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. الركعتين قبل الوتر هما الشفع، يقرأ بالكعبة سبح اسم ربك الأعلى والكافرون، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. والله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لرسول الله المهتدين بهداه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. السائل يقول فضيلة الشيخ لي والحمد لله 5 أطفال بنين وبنات وزوجتي ربة بيت وتطالبني بشغالة تساعدها في أمور المنزل، مع العلم أنه سيحدث اختلاط مع هذه الشغالة الأجنبية وغير ذلك من الفتن، هل علي ذنب ومعصية في استخدامنا لهذه الشغالة التي تكون في منزلنا لعدة سنوات بدون محرم؟ هذا السؤال مطروح من سنين ما هو حديث. السائل يقول لي زوجة ولأولاد وزوجتي تطالبني بخادمة شغيلة تساعده على شؤون البيت، غسل الثياب تنظيفهم كذا كما هو، وأنا ما أريد، لماذا ما أريد أن تدخل أجنبية علي وأدخل عليها، أخاف على نفسي، فماذا نصنع؟ تصنع ابحث عن عجوز فوق العادة تشتغل مع أهلك بحدود طاقتها، ما تنظر إليها ولا يضرك النظر إليها، عجوز من العجائب. ما استطعت هذا تولى أنت الغسل والتنظيف، قل لها القضايا الفلانة قوم بها واغسل أنت ونظف تبات، وهذا واجب المؤمن يساعد زوجته على اللجاء، وبذلك تسلم. وإن شئت أن تكون كغيرك تبات، تستورد خاتمة وتغض بصرك ولا تجلس معها ولا تخلو بها أبدا، فأهل البلاد كلهم فاعلون هذا، حتى الشيخ الذي يحدثه ما في عجب، لكن ما تنظر إليها ولا تخلو بها ولا ولا ولا، هي داخل البيت مع البنت مع البنات الأولاد. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وبماذا تكون محاربة الله لمن يعادي أولياءه؟ سائل يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، يقول الله تبارك وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يسأل عن نوع الحرب كيف تكون، تبهتم؟ فقد آذنت أعلنت الحرب عليه، حرب الله عليه، يصيبه بالمصائب، بالويلات، بالبلاء، بالشقاء، بالعذاب، وهكذا أيما دولة تجمع لي الله وتقتلهم وتذبحهم إلا يسخط الله عليه ويسلط عليه عدو آخر. لفظ من آذى لولي يتناول الفرد ويتناول الجماعة والأمة، فلا يحل لأحد أن يؤذي ولي من أولياء الله، لا بسب ولا بشتم ولا بكبر عليه ولا أبدا، فضلا عن ضربه أو سفك دمه. من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقيه ولله وليه. فالحاضرون هؤلاء ماذا تقولون فيهم؟ والله لكلهم أولياء الله، كل مؤمن تقي هو لله ولي. هل يجوز لنا أن نسب مؤمنا أو نشتمه أو نصفعه أو نسلب ريال من يده أو نسفك دمه؟ يجوز؟ والله ما يجوز، ووالله ما نفعله. من آذى لولي فقد آذنته بالحرب. يبقى هل هؤلاء الحاضرون مستواهم واحد؟ هم أولياء لكن في درجة واحدة؟ لا والله، لا والله. المثل الذي نضربه دائما لأبين للناس: الجند في المملكة العسكر، هل هو كله عسكر ولا لا؟ هل هم رتب ولا لا؟ لماذا؟ بحسب أعمالهم ومواقفهم. فالمجتمع كله أولياء الله لكن مستوياتهم هذا يصلي 10 ركعات، هذا يصلي 50 ركعة، هذا يصوم كذا وهذا كذا، هذا وهكذا، يتفاوتون، لكن عنوان الولاية واحد: مؤمن تقي هو لله ولي. ما معنى تقي؟ أدي الواجبات ويتجنب المحرمات، هذا هو ولي الله. لكن الرتب تتفاوت وإلا لا؟ تتفاوت بحسب الإقبال على الله والذكر والطاعة والعبادة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صبغ شعر الرأس بنوع من أنواع الصبغات التي تغير لون الشعر؟ سائلة تقول: ما حكم صبغ الشعر، شعر الرأس للمرأة، بنوع من أنواع الألوان؟ الذي أقوله وأكرر القول فيه: إذا أنت شاهدت عاهرة في المجلة أو على شاشة التلفاز ورأيتيها كيف متزينة، كيف صابغ شعرها، كيف أطالت ثيابها وقصرتها، وأردت أن تفعلي مثلها فأنت مثلها والعياذ بالله، وهذا هلاك دائما. فلهذا أردت أن تصبغي شعر راسك، ائتسي بالصالحات من قبلك وائتسي بهم وافعلي، لأنك تشاهدون صبغة عند يهودية أو نصرانية أو عاهرة وتقولين نفعل مثل هذه، فهذا لا يجوز أبدا. وبلغوه وافعلوا، واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالذين يلبسون البرانيط الآن من الشبان والأطفال الصغار أرادوا أن يتشبهوا بالكفار، والله العظيم، فإن لم ينقذهم الله بتوبة صادقة فسوف تنقلب قلوبهم وتنعكس ويصبحون كاليهود والنصارى. من تشبه بقوم فهو منهم. عاهر من العواهر، فاجر من الفجار، تريد أن تمشي مشيته، تلبس لباسه، تنطق كما ينطق، والله لا تلبث أن تكون مثله. أرأيت عابدا ربانيا بطلا سائدا صالحا أردت أن تتشبه به، ما تلبث حتى تصبح مثله من الصالحين. من تشبه بقوم فهو منهم. دائما أقول والله لو يجتمع علماء الفلسفة والمنطق واللسان كل لسان على أن ينقضوا هذه الكلمة المحمدية، والله ما نقضوها ولا قدر على نقضها. من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هيا نتشبه بالصالحين لنكون من الصالحين. يا نساء المؤمنات تشبهن بالصالحات لتكن صالحات، أما أن تتشبهن بالعواهي والكافرات فلا لا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المدينة تنفي خبثها، يقول وإنني أرى بعض الناس الذين يفعلون الخبائث ومع ذلك لا يزالون في المدينة، نرجو التوجيه. سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وأنا أرى خبثه لسه ما هلكوا. ما تستعجل، ما كل من خبث تحطم، علمه بأن والله سيخرج من المدينة أو يهلك. إذا هناك من يتعمد الخبث في مدينة رسول ويخبث، والله لا يفضحه الله ويهلكه الله عز وجل ولا يبقى في المدينة. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني هذا الذي عندك ترى خبيث إن صح له يتوب، بين له هذا الحديث يتوب، علمه، امشي مع إخوانك الصالحين إلى بيته ونبهه إلى هذا الخطأ ليتوب منه. أما فقط أن تتركه وتقول ما نزل به العذاب، هذا ما هو موقف صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنا شاب وقعت في غيبة كثير من الناس وأردت التحلل، فهل يجوز لي أن أوكل من يعتذر لي منهم؟ بهلول يقول أنا اغتبت كثير من إخواننا وتبت، فكيف أتحلل منهم؟ ما نستطيع، أستحي، أخجل، أخاف، هل يجوز لي أن أوكل أحدا منا؟ قل له أنت تمشي إلى فلان وفلان وتقول له فلان يطلب منك العفو والعافية والعفو عنك، أما قال هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز يجوز يجوز، ولم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يقول هذا السائل أن لديه أرض عرضها للبيع بمبلغ معين، جاء شخص يريد شراءها ولكن يريد هذا الشراء يريد شراء عن طريق أحد البنوك، فهل يبيعها له؟ سائل يقول أعد عنده أرض سائل يقول البيع. عندي أرض امتلكتها للقنية وراغب في أحد الصالحين وقال نشتريها منك تبيعها لي؟ قلت نعم. قال يأتي الفلوس الدراهم من البنوك، فهل يجوز لي أن أشارك معه في هذا؟ الجواب لا يجوز لا يجوز، إلا إذا كنت في بلاد الكفر في أوروبا في أمريكا، أولئك أصحاب النار. أما في بلد إسلامي تصبح راضيا بالبنك مقتنع بصحته، وهذا هلاك لك. فنحن نقول لا نتعامل مع البنك أبدا إلا من ضرورة فقط، إذا حول مبلغ من المال كذا عليه لا بأس، أما نتعاون معهم ما نتعاون، لأننا نريد أن يحول البنوك إلى مصارف إسلامية. الله أكبر. تحولت البنوك في المدينة مصارف إسلامية، مصرف الرياض، مصرف كذا، مصرف كذا، فيرضى الرحمن عز وجل وتنشرح الصدور وتطيب القلوب ويرزقنا الله خير الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. رجل عليه دين وعنده مال حال عليه الحول، هل يخرج زكاته أم يسدد الدين بجميع المال؟ سائل يقول علي ديون وعندي مبلغ مالي وحال الحول، نسدد الديون أو نزكي المال؟ نقول سدد الديون أولا، إن بقي شيء زكيته وما بقي الله يعوضك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه لطيفة، الديون حقوق العباد ولا لا؟ والزكاة حق الله، والله رؤوف رحيم، أليس كذلك؟ والإنسان كما تعرفونه لؤوم كأوم، فابدأ سدد الديون وأخر الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل أخذ مبلغا من المال بغير وجه حق من المحل الذي كان يعمل به، وعاد إلى بلده وهو الآن نادم ويريد أن يرجع هذا المال إلى صاحبه، هل يرجعه مع مكسب أو كما أخذه؟ سائل يقول اشتغلت مع أحد الإخوان وأخذت منه مالا بدون رضاه، اختلاس وإلا مغالطة، والآن أردت أن أتوب، فهل أرد عليه المال كما أخذته وإلا فيه فوائد؟ الجواب لا فوائد، ما تجرت به وأنت لا ربح، ترده كما أخذته فقط، فإن قبل منك ذاك وإن قال أنا سامحتك بذاك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل علي إثم؟ نقول لا إثم عليك، ولكن فاتك أجر أعظم من الإثم، فاتك أجر، وفوات الأجر هين. جزاكم الله خيرا. قاعدة المرور بين يدي المصلي هل تنطبق أيضا على صلاة النافلة أم على صلاة الفرض فقط؟ سائل يقول قاعدة المرور، لا، حكم المرور بين يدي المصلي ممنوع حرام، هل هذا يتناول الفريضة والنافلة أو في الفريضة فقط؟ يقول الجواب الفريضة والنافلة على حد سواء، بل الفريضة ما فيها صفوف قائمة، ويجوز أن تمر بين يدي الصفوف لأن سترة الإمام هي سترة الجميع، لكن هذا أكثر ما يكون في النوافل، إذا وجدت من يتنفل لا تمر بين يديه إلا من ضرورة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يقولون أن رمضان في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بألف رمضان، والجمعة بألف الجمعة، والركعة بألف ركعة، والسجدة بألف سجدة، ما صحة هذا القول؟ قال بهاليل يقولون إن ركعة في المدينة بألف ركعة، رمضان بألف رمضان، والجمعة بألف جمعة، قولوا الحج بألف حج، وهكذا. هذا كلام العوام، يعني التي بألف صلاة الفريضة والنافلة فقط، ركعتان في المسجد النبوي، لا في المدينة ولا في غيره ولا في المساجد الأخرى، في المسجد النبوي بألف صلاة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ عندي ولد سميته شحاتة، شحاتة. نعم. يقول هل يجوز لي أن أغير، هل أغير هذا الاسم أم أبقي على ما هو؟ السائل يقول ولد لولد سميته شحاتة أو شحاذة، فهل أغير هذا الاسم؟ غيره، ما غير الرسول الأسماء، ما اسمك أنت؟ كذا قال أنت زينب، ما أنت كذا، غيره ولا حرج. بر، نعم، قالت أنا بر، قال أنت زينب، لأن فيها ما الكبر وإلا التزكية للنفس. معشر الإخوان، أحد إخوانكم مريض في المستشفى وحار الأطباء في علاجه وطلب منكم أن تدعو له بالشفاء، وهكذا، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين أن يشفي هؤلاء المرضى. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى اللهم اشفهم بشفاك الذي لا يغادر سقما، اللهم اشفهم بشفاك الذي لا يغادر سقما، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا، واشفنا ظاهرا وباطنا. ربنا نشكو إليك قساوة قلوبنا وجمود عيوننا، فارزقنا يا ربي تلك التقوى التي تسيل فيها الدموع وتعيد فيها الفرائس، ونكون من أوليائك وصالح عبادك. اللهم زك نفوسنا وآت هداه وتقواه وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.